ما حكم قطرة العين للصائم والكحل وتقبيل الزوجة ومعجون الأسنان والسواك للصائم؟ المعجون الأسنان لا حرج فيه، والسواك مشروع، السواك مشروع سنة في جميع الأوقات في الليل والنهار لحد الصائم وغيره، في أول النهار وفي غيره. أما من قال يكره في آخر النهار فقول ضعيف، ليس الصواب أنه لا يكره السواك لا في أول النهار ولا في آخر الصائم. ومعجون الأسنان لا بأس به، والقبلة للمرأة لا بأس بها إلا إذا كان يخشى، لكن يخشى أن تسبق أو شهوته لا يقبل ولا يقبل. أما إذا كان لا يخشى فلا بأس بالقبلة، كان النبي يقبله الصلاة وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يقبل النساء وهو صائم عليه الصلاة والسلام. أما القطرة العين فالأولى تأخيرها إليه، لا تفطر، لكن كونها تؤدي الليل أحوط أو رحود من ثلاث من كرهها. وإن قطر في النهار وإن قطر في عينه وكحلها فلا بأس. لكن لو وجد طعامها ما في حق. نعم. الإبر لا تبقى إلا إذا كان إبر للتغذية بدل الغذاء، أما إبر الوريد أو إبر العضلات لتسكين الألم وتخفيف الألم فلا تفطر الصائم، وإن أجلها في الليل فهو أحسن. طب هو التبرع بالدم يعني بيعطي من ما بيعطي ما بيستفيد شيء من جوفه دما كثيرا؟ ايوه على حطها بعض يؤجل لي. ايوه لكن اما الشيء يسير. نعم. احيانا الطبيبه تدخل يدها للكشف في فرج المراه، هل ينتقض وضوئي وهل افطر؟ سؤالها. لا افطر ولا انتقض، لا ينتقض وضوء ولا افطر في هذا الطبيب. نعم.